بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس الثاني في شرح بطاقات التعريف بسور المصحف الشريف. وانتهينا في الدرس الماضي من مقدمة الكتاب، ونشرع اليوم في أول سورة في القرآن، سورة الفاتحة. سورة الفاتحة وهي غير داخلة في التقسيم الرباعي لسور القرآن. مر معنا تقسيم لسور القرآن مبني على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت مكان التوراة السبع، الحديث الذي مر معنا. سورة الفاتحة ليست ضمن هذا التقسيم، فهي ليست من السبع الطوال، وليست من المئين، وليست من المثاني، وليست من المفصل، مع أنها إذا نظرت إلى عدد آياتها هي تشبه سور قصار المفصل، لكنها جعلت وحدها في أول المصحف، فإنك ترى بعدها السور الطويلة جدا، السبع الطوال، ثم تقل السور إلى أن تصل إلى قصار المفصل، وهذا يشعر بخصوصية فيها، ولها خصوصيات كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم فضل بعد أن أعطي مكان التوراة شيئا، ومكان الإنجيل شيئا، ومكان الزبور شيئا، فضل بالمفصل، ومع ذلك لم تذكر هذه السورة، كأنها أعظم من كل ذلك، وسيأتي مصداق ذلك في ذكر الأحاديث في فضائلها. أسماء السورة لها أسماء كثيرة، بل هي أكثر السور أسماء، أوصلها السيوطي إلى أكثر من 20 اسما، وبعضها يكون من باب الوصف، أحيانا يكون الوصف الذي للشيء يغلب عليه حتى يظن أنه اسمه، فبعضها من باب الوصف وبعضها من باب الاسمية. لها أسماء كثيرة، منها أم الكتاب، والسبع المثاني، والصلاة، وكما قلت في المقدمة نقتصر في كل سورة على ثلاثة أسماء. أم الكتاب لأنها أصل الكتاب، لاشتمالها على أنواع أغراض القرآن ومقاصده. القرآن له مقاصد، تأتينا في مقصد هذه السورة، كلها موجودة في فاتحة الكتاب، فكأن كل معاني القرآن ترجع إلى الفاتحة، وهذا من براعة الاستهلال. مر معنا مصطلح براعة الاستهلال بالأمس. ما هي براعة الاستهلال؟ من يقول لي ما هي براعة الاستهلال؟ نعم يا شيخ. هو أن يأتي في أول السورة. لا، طب أكمل. هو الآن عندك تخصيص والأمر أعم، أن يأتي في أول، أن يكون بداية السورة، يعني يستمر على ما يدل على التي. كلامك صحيح، لكن هذا الذي تتحدث عنه هو براعة الاستهلال في السورة، ونحن نتكلم عن براعة الاستهلال عموما. نعم يا شيخ. في أول الكلام، أحسن، أن يؤتى في أول الكلام مطلقا، سواء كان آية، سورة، أو حديثا، أو قصيدة، أو قصة، أن يؤتى في أول الكلام بما يشعر بالمقصود، فهي أعم من تخصيصها بالسورة. والذي يبدأ السورة عندما يتلوها على الناس في الصلاة بعد الفاتحة يبدأ السورة من وسطها، ماذا يفوت على الناس؟ يفوت براعة الاستهزاء، ويفوت ما هو أهم، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يفتتح السورة من أولها في الصلوات الجهرية التي يسمعها الصحابة خلفه طوال صلاته بهم. لم يرد أبدا أنه يقرأ السورة من وسطها في الصلاة المكتوبة. فهذا هذا الذي يقرأ السورة من وسطها يفوت السنة، وهذا أعظم خلل. ثم وهو مباح في الأصل، هذا الفعل مباح، لكن التزامه تفويت للسنة، ومع ذلك هو يفوت على السامع وعلى نفسه براعة الاستهلاك الذي هو مضطرد في كل سور القرآن. براعة الاستهلال موجودة في أو في كل سور القرآن، لكن هنا براعة الاستهلال من نوع أعم. افتتح القرآن بما يدل على مقصود القرآن، فصارت الفاتحة براعة استهلال للقرآن كله، ومهما تأملت أو كلما تأملت ستجد أن كل سورة في القرآن مرتبطة بفاتحته. ولذلك لو جئت تقرأ في الصلاة وافتتحت أول ركعة وقرأت القرآن كله من البقرة إلى الناس ولم تقرأ الفاتحة، فما حكم صلاتك؟ انظر إلى قيمة هذه السورة، وهي كلما قرأت الفاتحة ثم قرأت سورة هي تشرح هذه الفاتحة، لا تصح ركعة إلا بها ولا تصح صلاة إلا بها، وكأن القرآن شرح لها. والسبع المثاني لأنها سبع آيات تثنى في كل ركعة من كل صلاة تطوعا، من كل صلاة مكتوبة أو صلاة تطوع تثنى، أي تكرر في كل ركعة تعيدها وتقرأها. ثم سميت الصلاة إذ لا تصح الصلاة بدونها، إذ لا تصح الصلاة بدونها، وهذا يجعلك تشعر بقيمة عظيمة لها، لأنك تعرف قيمة الصلاة عماد الدين. وإنسان يأتي لكل صلاة وهو قادر على قراءة الفاتحة ويتعمد أن لا يقرأها لا تصح صلاته، لا تقوم الصلاة إلا بها. وهذا الاسم أخذ من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بين عبدي أو بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، وسيأتي هذا الحديث. فعبر بالصلاة وأريد الفاتحة، وهذا مجاز مشهور عند البلاغيين، المجاز المرسل الذي علاقته الكلية، عبر بالكل وهو الصلاة وأريد الجزء وهو الفاتحة، إشعارا أن هذا الجزء كأنه صار الكل، وهذا تعظيم لشأن الصلاة كبير. فضائل السورة، النقطة الثانية فضائل السورة. يشكو الطلاب ولهم حق في الشكوى من عدم وجود مذكرة للكتاب ولا يمكن توفيرها الآن، ولذلك أنصح إذا كنت تكتب في دفتر أن تقسمه، لأن الدرس مقسم، كل سورة لها عشرة مداخل، فإذا انتهينا من مدخل انتهيت من ملاحظات أسماء السورة. الآن نحن مع النقطة الثانية والمدخل الثاني، وهو فضائل السورة. فضائلها كثيرة، فمن ذلك ما جاء في البخاري عن أبي سعيد بن المعلى، وأعطوا هذا الحديث قلوبكم لتفقهوا ما فيه من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ومن مكانة الفاتحة. قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه. قلت: يعني بعد أن انتهى من صلاته قال معتذرا للنبي صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ تأمل في مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يصلي وما تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأجل الصلاة، ومع ذلك يسأله النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه سؤال مستنكر: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ لم يقل له ألست رسول الله، بل استشهد له بآية من القرآن عظيمة: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. والحديث فيه فوائد كثيرة، لكن نكتفي بهذا المرور عليه، وفيه من النور ما لا يخفى. ومن فضائلها ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ولذلك الفاتحة مناجاة مع الله، والأمر عظيم، وهذا من أعظم ما يعين على الخشوع في الصلاة، أن تستحضر أنك تناجي الله، وأنه الغني يجيبك أيها الفقير، وكلما قلت جملة كانت من الله بمكان. هذه خصيصة عظيمة وفضيلة كبيرة لهذه السورة العظيمة. وينبغي للإنسان أن يحاول في صلاته أن يستحضر هذه المناجاة مع الله سبحانه وتعالى. وكنت أتمنى وإن كان صعبا أنني كلما فسرت سورة من القرآن قبل أن أفسرها أفسر الفاتحة مرة أخرى، لأنها تقرأ مع كل ركعة مع كل سورة. وقد أطنب الإمام الرازي في تفسيره فكتب المجلد الأول كاملا في سورة الفاتحة. وكثيرا ما أفردت سورة الفاتحة بالتأليف، يعني تفسير سورة الفاتحة، مع أنه لا بد لكل مسلم ما استطاع، قد يسلم رجل كبيرا ويثقل على لسانه الكلام العربي، أما الأصل أن المسلم يتعلم الفاتحة من أوائل ما يتعلمه سورة الفاتحة، كذلك يتعلم معانيها حتى يكون لمناجاته مع الله طعم يجد لذته في كل صلاة. فإنه داخل على الملك سبحانه وتعالى. ومن فضائلها ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا، يعني سمع صوتا، سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه. من الذي رفع رأسه؟ جبريل أو الرسول صلى الله عليه وسلم، محتمل. إن قلنا إن الضمير إلى أقرب مذكور فهو النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه جبريل. فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. تذكروا مع هذا أن هذه السورة ليست في التقسيم الرباعي، ليست مقابل التوراة، وليست مقابل الإنجيل، وليست مقابل الزبور، وليست مما فضل به النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي شيء غير ذلك كله. ولذلك عظم العظيم وهون الهين، وهذه أعظم سورة. بعض الناس ينتظر ماذا سيقرأ الإمام بعد الفاتحة، ويقرأه الفاتحة هو إذا كان يصلي وحده، وهو يفكر ماذا سيقرأ بعدها، ويجد من النفع في السورة التي بعدها أكثر منها، وهذا خلل، خلل في التصور. فلا بد أن تعطي الفاتحة حقها وتتأنى كما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأنى في قراءتها آية آية، وتتأمل فيها. فإن أي سورة تقرأ بعدها عظيمة، لأن القرآن كله عظيم، لكن هذه أعظم، فلا بد أن تعظمها. ومن تعظيمها أن تتأمل في معانيها، وأن لا تمر عليها. يقول: قرأ الفاتحة في نفس واحد، هذا لا قيمة له. وعندما قال رجل لابن مسعود رضي الله عنه، وهو من أعلم الصحابة كما تعلمون بالقرآن، قال: لقد قرأت المفصل في ليلة. يخبره كأنه فرح، فقال: هزلت هز الشعر، ولكن ما وقع في قلبي فرسخ فيه نفع. تفهمون من هذا أن هناك مراحل حتى يحصل النفع، ولكن ما وقع في القلب لا يكفي أن يقع في القلب. أحيانا يقع الكلام عندما تسمعه من القرآن في القلب، لكن لا ترسخه، فلا تصل إلى المرحلة الثانية. فرسخ فيه نفع. نفهم من هذا أن من الكلام الذي تسمعه من القرآن أو تقرأه ما لا يقع في القلب، هذا لا ينفع، ومنه ما يقع في القلب ولا يرسخ، وظاهر الكلام أنه لا ينفع. فلابد أن يقع في القلب ثم يرسخ ويرسخ حتى ينفع. فإذا قرأتها في نفس وقلت اقرأها بسرعة، ما شاء الله تبارك الله، قل له: هزا كهذ الشعر، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. قال: فهذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. وستأتي إضاءة أخرى إلى تشير إلى هذا الحديث بعد قليل. هذا ما يتعلق بفضائلها. النقطة الثالثة: موقع السورة. وضعت هذه السورة العظيمة أول القرآن، لأنها تنزل منزلة ديباجة الكتاب، كأنها المقدمة للكتاب. ويظهر هذا بجلاء عند الكلام على موضوعها. النقطة الرابعة: العهد الذي نزلت فيه السورة. لاحظوها أيضا عندما تختمون القرآن، إذا ختمت القرآن وبدأت ختمة جديدة، وهذا يحصل لي كثيرا، يكون همك البقرة، تقرأ الفاتحة لأنها موجودة وضعت هنا وما وضعت عبثا، تقرأ وأنت تفكر في البقرة، لا اقرأ هذه السورة ولو مكثت فيها. ما مكثت فقد مكثت مع أعظم سورة في القرآن. ومما ينفع في تجدد انتفاعك بالفاتحة، لأنك وأنا عندما نقرأ الفاتحة نقرأها في كل ركعة فتصبح أمرا عاديا، مما يجدد عهدك بها أن تقرأ كل مدة تفسير سورة الفاتحة من تفسير آخر. تقرأ اليوم من الطبري، بعد شهر اقرأ من ابن كثير، بعد شهر اقرأ من البقاعي، وهكذا. كلما شعرت أنك بدأت تفتر مع الفاتحة اقرأ في تفسير آخر، وستجد أن القرآن لا تفنى عجائبه وأن هذه السورة لا تفنى عجائبها. الرابع: العهد الذي نزلت فيه السورة. رجحت مكيتها مع احتمال لتعدد النزول. هذه السورة فيها ثلاثة أقوال: قيل إنها مكية، وقيل إنها مدنية، وقيل إنها تكرر نزولها مرتين. ولا أعرف سورة قيل إنها تكرر نزولها كاملة إلا هذه السورة. من يذكر لي مما ذكرت من أحاديث في هذا المجلس دليلا يدل على أن السورة مدنية؟ نعم يا شيخ. لماذا؟ لأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. لكن هو لم يقل إنه أنزلت علي سورة أو كذا، إذن هذا الحديث لا ليس مناسبا. من عنده محاولة أخرى؟ نعم يا شيخ عمران. عرفان. في هذا الحديث ذكر الملك الذي نزل أبشر بنورين أوتيتهما لم يعطهما نبي قبلك، أو كما جاء، وذكر خواتيم سورة البقرة. وخواتيم سورة البقرة، البقرة نزلت في المدينة إجماعا، فتكون هذه الآية الفاتحة تكون نزلت في المدينة، هذا قول. ويرد أصحاب القول الذي يقول إنها مكية بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة قط إلا وقرأ فيها بالفاتحة، وذكر في هذا الإجماع. ومعلوم أن الصلاة شرعت في مكة، إذن السورة مكية. وبعضهم قال نزلت مرتين، ما فائدة نزولها مرتين؟ الإشعار بأهميتها. عرض لهذه المسألة كتاب المكي والمدني الذي أشرت إليه في المقدمة، ورجح أنها مكية، وأنا أتابعه في هذا الكتاب. لكن القول بأنها تكرر نزولها له قوة، وهو يشعر بأهميتها. أرأيتم ولله المثل الأعلى مدرسا درس مادة فبدأ بموضوع ثم تنقل في المواضيع ثم أعاد الموضوع الأول مرة أخرى ثم أكمل بقية الموضوعات، ماذا يفهم جميع الطلاب؟ هذا الموضوع مهم، يفرده لا بالتذكير وإنما يذكره مرة أخرى في درس مستقل، فهذا يشعر بالأهمية. والمسألة خلافية اجتهادية. تاريخ النزول، وهذه مسألة قد لا تجد من ينبه عليها في من يتعرض لترتيب نزول سور القرآن، وقلنا إننا سنعتمد رواية جابر بن زيد المشهورة. فتاريخ النزول، وهي النقطة الخامسة، لم تذكر سورة الفاتحة في الرواية المشهورة في ترتيب النزول أصلا، والظاهر أنها مبكرة النزول جدا، وتجدون آثارا تشعر بذلك في كتاب السيرة الذهبية للدكتور محمد بن رزق طرهوني، وجعلها من أول ما نزل بعد أول سورة العلق، لأن جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول أول سورة العلق بأيام قليلة وعلمه الصلاة، وليست الصلوات الخمس، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون كما هو معروف قبل الصلوات الخمس، لكن لم تكن خمسا. وقد ذكر ابن عطية الإجماع أنه لم يصلي عليه الصلاة والسلام صلاة قط إلا وقرأ فيها بالفاتحة، إذن هي بعيد أول سورة العلق، بعيد أول آيات في سورة العلق، لأن آخر سورة العلق نزل كما سيأتي متأخرا. فهذه السورة مبكرة النزول جدا، ولذلك كل من يسلم أول ما يطلب منه الصلاة بعد الشهادتين طبعا، يصلي فيتعلم الفاتحة لأجل أن يكمل الصلاة. المسألة السادسة، سبب نزول السورة. لم يذكر لها سبب نزول، وكثيرة هي السور التي لم يذكر لها سبب نزول. السابع، مطلع السورة وافتتاحها. افتتحت بالثناء، ذكرنا أن الافتتاحات متعددة، فهذه السورة كما هو ظاهر افتتحت بالثناء، والسور المبدوءة بالثناء بما فيها الفاتحة 14 سورة، لأن الثناء أنواع، منه الحمد ومنه التسبيح ومنه التبريك، فالسور 14 سورة. ثم هي مفتتحة بالحمد خصوصا، وتشاركها في البدء بالحمد 4 سور، هي الأنعام والكهف وسبأ وفاطر، فالمجموع 5 سور كلها تبدأ بالحمد. والمسألة تحتاج إلى تأمل، وأطنب فيها بعض العلماء لماذا افتتحت هذه السور بالحمد، ما الذي يربط هذه السور، لأننا قلنا إن الافتتاح يشعر بالمقصود، فما الذي يربط هذه السور الخمس، ولماذا توزعت ولم تأتي متوالية؟ فإنك تجد السور المبدوءة بحاميم مثلا جاءت متوالية، والسور التي تبدأ بألف لام راء جاء أكثرها متواليا، جاءت معها ألف لام ميم راء، وهذه تفرقت في القرآن. فالفاتحة في أول القرآن، ثم الأنعام في الربع، أو في نقول يعني إذا قسمنا القرآن أثلاثا فكأنها في أواخر، أو في يعني في الثلث الأول، لكن يعني في الجزء السابع طبعا من القرآن كما تعرفون. ثم جاءت سورة الكهف، هذه في أواخر النصف الأول من القرآن. ثم تأتي سبأ وفاطر متواليتين، هذا له سر ويحتاج إلى تأمل، لكن ما لم أستطع أن أصل فيه إلى رأي فأكتفي بنقل مثل هذا النقل، لأنه رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فإذا عرفت هذه المعلومة ابدأ في التأمل فيها، فقد يفتح عليك في فهمها فلم يفتح عليك. المسألة الثامنة، مقاطع السورة. قسمت هذه السورة إلى 3 مقاطع، ثنائي فخطابي فدعائي. يعني كل مقطع، لاحظت في تقسيم مقاطع سور القرآن أن هناك مقاطع تتشابه، كما قلنا مطالع السور 10، مقاطع السور يمكن أن تحصر، أنا ما حصرتها ولم أجد من حصرها، النداء، الثناء وغير ذلك، ويمكن حصرها بالنظر إلى هذا الكتاب لكني لم أحصرها. فعندنا مقطع ثنائي، ثم مقطع خطابي فريد لا مثيل له في القرآن، ثم مقطع دعائي. ففي المقطع الأول، وهو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إن لم نعتبر البسملة من الفاتحة. ترون في مطالع السور والمسألة معروفة. ففي المقطع الأول المطلع الثنائي بالحمد، لأن الثناء يكون بالحمد وغيره، بالحمد للمتصف بالربوبية والرحمة ومالكية وملك يوم الدين. فبدأت السورة بالثناء، يعني بدأ القرآن بالثناء على الله تمهيدا لك كي تخاطب الله، إياك نعبد وإياك نستعين، خطاب من العبد لله أمرنا الله به، سبق بهذا الثناء الذي يجعل القلب يستحضر صفات الله سبحانه وتعالى فيرغب في خطابه، فيؤذن له أن يقول إياك نعبد وإياك نستعين، والأمر عظيم لا تحده عبارة. وتأمل في هذه الصفات التي جاءت في هذه في هذا المقطع القصير المليء. الحمد لله رب العالمين، ماذا تشمل كلمة العالمين من مخلوقات؟ وما هي سعة وشمول هذا الحمد الذي يستحقه الله سبحانه وتعالى لربوبيته لكل هؤلاء ولكل هذه المخلوقات؟ ثم خص اسمين كريمين من أسمائه افتتح بهما السور، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكرا هنا ولم يغن أحدهما عن الآخر، الرحمن الرحيم. ولكن لطول الكلام في مسألة الفرق بين الرحمن والرحيم اكتفيت بالصفة المشتركة بينهما، قلت بالربوبية رب العالمين والرحمة الرحمن الرحيم، وإلا فلكل منهما لكل من اسمين خصوصيات، ومالكية وملكي، لأن القراءتين ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، مالك يوم الدين وملك يوم الدين. وهذه السورة شفاء حقيقة، وهذه الآيات شفاء، مهما كنت قبل الصلاة في حرج وضيق وشدة فاقرأ وقل بقلبك الحمد لله رب العالمين، يزل عنك ما كنت فيه، لأنه رب العالمين ويستحق الحمد، وهو الذي دبر هذا الأمر الذي أصابك قبل الصلاة، وهو مالك يوم الدين، لأن الدنيا ليست مكانا للجزاء وليست مكانا للعدل التام، لا بد من يوم يفصل فيه بين الخلائق. إن كنت تسير على رضا الله فلا يهمنك ما يصيبك في هذه الدنيا، واطمئن فإنه وحده مالك يوم الدين سبحانه وتعالى. وفي الثاني، هل منكم من يسجل الدرس؟ لأني نسيت أن أشحن الجوال أمس وأخشى أن يضيق علينا الوقت في تسجيل. ممتاز، أتواصل معك إن شاء الله حتى أحصل على التسجيل، لأني أخشى أن تنتهي البطارية. وفي المقطع الثاني المطلع الخطابي، إياك نعبد وإياك نستعين، ذكر عن الشيخ عبد الرحمن الدوسري، وهو من كان يعتني بالقرآن كثيرا، وله كتاب في التفسير لم يتمه اسمه صفوة الآثار والمفاهيم، توفي شابا أو قريبا من سن الشباب ولم يتم تفسيره. قال بعض من صلى خلفه لم أسمعه قط يصلي ويقرأ الفاتحة إلا بكى فيها، وخاصة عند إياك نعبد وإياك نستعين. هذا التزام عظيم وأمر كبير، أن تقول أنت لله إياك نعبد أي نخصك بالعبادة، وإياك نستعين أي نخصك بالاستعانة، تخصه بالعبادة فلا تعبد غيره وهذا واضح، وتخصه بالاستعانة مع أنه يشرع لك في كثير من الأحوال أن تستعين بغيره، لكن إذا استعنت بغيره فلا يغيبن عن قلبك أن المستعان هو الله، وأن هذا السبب إنما هو سبب لا قيمة له حقيقة، وإنما أخذت بالسبب لأن رب الأسباب أمرك أن تأخذ بالسبب. فتقول إياك نستعين، يعني وأنا أطلب منك شيئا يكون قلبي متعلقا بالله، فلا استعانة تامة إلا بالله، ولا استعانة مستقلة إلا بالله. وقد أفتت هيئة كبار العلماء قديما في من ذهب يبحث عن سبب فنسي الله وهو يطلب الواسطة أو السبب، وقالوا هذا من الشرك الأصغر، لا يخرج من الملة لكنه خلل في التوحيد، أن تتعلق بالسبب الذي بذلته، وأن تقول أنا درست وتدخل القاعة وأنت درست تنسى الله سبحانه وتعالى، هذا من ضعف الاستعانة بالله. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا نقول فيها. وقد سمى ابن القيم رحمه الله شرحه لكتاب منازل السائرين مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وكأن هذا الكتاب بمجلداته الضخام وتفصيلاته شرح لإياك نعبد وإياك نستعين. وفي الثالث، يعني في المقطع الثالث، المطلع الدعائي، دعاء تطلب فيه أعظم الأمور، وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم، والإشارة إلى طريقين آخرين للهالكين. كل الناجين لهم صراط واحد هو الصراط المستقيم، وأما الهالكون فترجع كل أحوالهم إلى حالين، المغضوب عليهم والضالين. وكأن السورة تذكرك أن هناك طريقا لا بد أن تسلكه، أن تسلكه، فإما أن تسلك الصراط المستقيم وإما أن يهلك الهالك في طريق المغضوب عليهم أو الضالين. التاسع والأخير موضوع السورة، قلنا العاشر ضمناه في أول السورة وهو التقسيم الرباعي، لذلك كانت المداخل في المقدمة عشرة ثم هي هنا تسعة مداخل. التاسع موضوع السورة، بالنظر إلى تسميتها أم القرآن فقد اشتملت على أصول مقاصد القرآن، وهي الثناء على الله والأوامر والنواهي والوعد والوعيد. كيف الأوامر والنواهي؟ اهدنا الصراط المستقيم، إذا كان هناك صراط مستقيم فلا بد من أوامر ونواهي. والوعد والوعيد، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أشار إلى هذا سيدي الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير، وللعلماء اجتهادات كثيرة في بيان ارتباط الفاتحة أو في بيان اشتمال الفاتحة على مقاصد القرآن، لهم طرائق شتى، اكتفيت بهذه الطريقة اختصارا. أسأل الله أن يجعل ما قلت نافعا، نكتفي بهذا القدر في سورة الفاتحة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.